فنحن مخلوقون ليعبده بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وطاعة نواهيه. هذه الحكمة في فرق الجن والإنس. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله فيخصوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك كلها لله وحده. نعبد الله ونصر له الدين ألا لله الدين الخالص وأن مكان إلى الله فلا تدعو مع الله أحدا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلى جميع الثقلين يخصون العباد دون كل ما سواه. أما من صرف العباد لغيره من شجرة أو صنم أو قبر أو نحو ذلك فإنه قد أشرك به سبحانه وتعالى. والشرك أعظم الذنوب وأصغرها كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والأسماء إنهم يشركون الله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. والشرك صرف بعض العبادة بغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الذبح لهم أو النذر أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو النجوم أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشرك بالله. هذه عبادة المشركين هذا دينهم. فالله أرسل الرسل تنهى عن هذا الشرك وأنزل كتب للنهي عنها بالشرك والبيان. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعبادة فلا يدعو معه إلها آخر يدعوه وحده يسألون قضاء حاجاته ويذكرون سواء المرضى نصر على الأعداء يصلون له يصومون له يزكون له لا لغيره. كل العبادات ترجون بها وجه الكريم ترجون بها رضا ودخول جنة تكون نجاة منها. وأنزل على العباد واجبات يجب عليهم أداؤها جميع العباد لله ويقول فأعظمها بعد الشهادتين الصلاة الصلاة الخمس على جميع الرجال والنساء أداؤها للصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله ثم الزكاة حق المال ثم صوم رمضان ثم حج البيت. هذه أكثر لسان الراحل. وعليهم مع هذا أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو بعث الجمهور وبقدر خيره خيره. وعليهم مع ذلك أن يؤدوا أوامر الله عليهم أن يؤدوا ما وجب الله عليهم وأن يحذروا ما حرم الله عليهم حتى يموت. هذا واجب مستمر حتى يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الواجب يحتاج إلى تواصل وإلى تعاون حتى يعلم الجاهل ويذكر الناس ويوعظ المتكاسل والمتساهل. ولهذا يقول سبحانه وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه ادع لك بربك بالحكمة ومن في حسنة فجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. يحمد سبحانه بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وعملوا الصالحات حققوا الإيمان بالعمل يعني آمنوا بأن الله ربه ومعبوده الحق وإلهه وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وصدقوهم وعملوا عملوا الصالحات فأدوا فرائض الله وتركوا الحي والموت. ومع هذا يتواصل بالصبر تواصل وتعاون على البر والتقوى وتناصحوا وتواصل بالصبر على ذلك. هؤلاء هم المفلحون هم الناجون هم الرابحون هم المتقون هم أهل الإسلام الحق والإيمان. أهل هذه الصفات الأربعة هم السعداء هم الناجون هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا ووحدوا الله وصوموا بالعبادة وأدوا فرائضه وتركوا محارمه وتواصوا بذلك وتناصحوا بذلك يعلم عالمهم جاهلهم ويذكر ناشرهم ناسيهم ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون كما قال صلى الله عليه وسلم أجلوا النصيحة. ويقول جميل بن عبد الله بن هذه الجنة رضي الله عنه لا يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح. فالتناصح من أهم الواجبات وبه ينفر الحلم ويكثر الخير ويقل الشر، وبالغفلة والإعراض يكثر الشر ويقل الخير، ويبقى الجاهل على جهله والظالم على ظلمه والعاصي على معصيته. فالواجب على الإسلام الرجال والنساء الواجب على جميع التناصح والتواصي بالحق والتآمر المعروف والتناهي عن المنكر، هذا واجب الجميع. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاق أهل السعادة رجالا ونساء بعضهم أولياء بعض، يعني متحابون في الله متناصحون متواصوا بالحق، هكذا شأنه الرجل والمرأة يتناصحون يتواصون بالحق يتعاون بهم التقوى. يقول يا أخي يا أخي فعلت كذا قصرت في كذا، يا أخي ما رأيت اليوم صليت معنا وقت فلان فلا بأس، رأيتك فعلت كذا، فينصح فيما بينه وبينه ويوصيه بالخير. وهكذا المؤمنة مع أخواتها ومع أهل بيتها ومع غيرهم، كل واحد يصحبه ينبه العاصي المقصر ويشجع الطيب وينشر العلم حسب طاقته. وهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة ومسبيل المؤمنين التنافس والتعامل والتقوى والتواصي بالحق وعدم الغفلة. وأمر الرابع هو الصبر، لابد من الصبر لأن المقام يحتاج إلى ذلك، التواصي والتناصح يحتاج إلى صبر. ما كل أحد يصبر على النصيحة، ولا كل أحد يتحمل هذا الواجب إلا بصبر، لابد من الصبر. قد يغضب أخوك أو يكره منك إذا قلت لا اتق الله افعل كذا ودع كذا، ولكن مع الصبر ومع النية الصالحة ومع طيب الكلام وعدم العنف يقبل ويرضى ويشكر إذا كان فيه في أدنى خير. فلا بد من الصبر والتواصي بالحق والعلم الغانم والزهد والكلام الطيب والأسلوب الحسن في النصيحة والكلام في كل شيء. إنسان تظنه يستاهل الزكاة توصيه، إنسان لم يحج وهو مستطيع توصيه بالحج لأن هذا فرض الله فرض في الله. إنسان لم يبلغ عنه عاق لوالديه تنصحه، يبره لوالديه، يتعاطى الربا تنصحه، يتق الله الربا محرم أحل الله بأن حرم الربا الإحلاس، يتعاطى المسلم تنصحه بإذن الله هذا منكر والواجب عليه الحذر من أسباب مرض القلوب والحراسة عن الهدى، يتعاطى التخفيف أو إشبال الملابس تنصحه، يحلق لحيته تنصحه، وهكذا تصبر على ذلك وتوصي أخاك بكل ما أمر الله به ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا لها خاله المسلمين، قصوا الشوارب واغفروا لها خاله المسلمين، جزوا الشوارب الدار فيما خاله المجوس. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشبه المسلم الإجارة والمنان بما أعطى ومنسق رفعته بالحديث الثاني. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أسر يا كعبين من الإجارة والمنان. فالواجب على الرجل أن تكون ملابسه يا كعب حبة كعب لا تنزل، أما المرأة فالسنة أن تنزل ثيابها وأن ترخيها شفرا إلى جر لأن أقدامها عورة، أما الرجل فإنه لا يفلح بل يرفعها في نصف الساق إلى كعب لا تنزع الكعب حدها الكعب. وهكذا يتحرى المؤمن كل ما امر الله به ورسوله فيفعل، ويتحرى كل ما نهى الله عنه ورسوله فيجتنب، لانه خلق لهذا عبد مامور يجب عليه ان يتقي الله وان يلزم الحق. يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الناس اعبدوا ربكم، عبد مامور فعليه يلزم الأوامر بفعلها قربه من عند الله وعن صدق وعن إخلاص، وعليه يقف عن النواهي وينتهي عنها وجاء ثواب الله وحذر يا رب سبحانه وتعالى، وعليه يتفقه بالدين ويتعلم ويتبصر حتى يعرف ما عليه ما له ما عليه، حتى يعرف ما وجب الله ما نهى الله عنه، وعلى إخوانه مناصحته والتعاون معه في كل خير الرجال والنساء. هذه الدار دار العمل، دار النصيحة، دار التواصل، دار التعلم، والآخرة دار الجزاء. فأنت الآن في دار العمل، دار التواصل، دار النصيحة، وكل إنسان عنده جهل. يقول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل فيه السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا، صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس في علما شهد الله له به خيرا. فعليك يا عبد الله ان تتعلم تحت حلقات العلم، تعتني بفضلك جماعه تسمعها تصغي لها تستفيد منها، تسال اهل العلم عما اسال عليك الرجل كل واحد، على المراه ان تسال وعلى غير العلم، وعلى المراه ان تتحرى أسباب تحصيل العلم، وعلى الرجل كذلك سمع أمة جمعة من الأمزياء سماع النصائح في عاش القرآن والمحاضرات وغيرها، سماع أشرطة مفيدة من أهل العلم يستمعها ويستفيد منها في شتى العلوم، يسمع برنامج جمعة الدرس الذي يذاع كل ليلة الساعة التاسعة والنصف، فيه علم كثير وخير كثير، أشياء كثيرة منوعة يجب عنها جماعة من أهل العلم. فأنصح وأوصي بسماع هذا البرنامج لما فيه من الفائدة، كما أنصح بسماع جميع المواعظ والحلقات التي جاء من إذاعة القرآن لما فيها من الفائدة، مع الأشرطة الطيبة التي تحصلها عند بعض إخوان تسمعها وتشعرها غيرك وتتواصل مع إخوانكم وأهلك بكل ما ينفع ويفهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. فأنت مأمور أن ترى في التعاون حتى تسلم من عذاب الله. ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليهم. كل منا مأمور أن يعلم أهله وأن يتواصل مع أهله في طاعة الله واتباع رضاه، وأن يجتهد في أن يقيهم ويقي نفسه على الله، التناصح والتواصل بالحق والتعلم والقيام بأمر الله والحذر مما نهى الله عنه، هذا هو طريق النجاة. وكل انسان بحران ونقص وخطر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا قولهم الرابعين هم السعداء، هم المؤمنون، هم الاتقياء، هم اولياء الله. فاحرص ان تكون منهم، اجتهد في تعلم العلم وتفقه في الدين، وكن مؤمنا بالله ورسوله ايمانا صادقا، مؤمنا بكل ما اخبر الله به ورسوله، مؤدي فرائض الله تاريخ محمد الله عن صدق وعن اخلاص، ومع ذلك توصيهم بالحق، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم بالمنكر، تدعو إلى الله حسب طاعته حسب علمك لا تغفل، ومع ذلك تصبر أيضا في الأمر الراجع، إيمان عمل وتواصل صبر، لا بد من الصبر، لأن بعض الناس قد يغضب قد يؤذيك، لكن لا بد من الصبر في دعوتك ونصيحتك وتوجيهك إلى خير. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا الثقة في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا وإخواننا وسائر المسلمين، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزلات الشيطان، كما أسأل الشيطان أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة وينصر بهم الحق ويخفي بهم الباطل، وأن يعينهم على كل خير، كما أسأل سبحانه يصلح حوالي المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم ثقة في الدين، وأن يملي عليهم خيارهم ويصلح حقائقهم، وأن يعيننا وإياهم من كل ما يغلبه، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. إنه تعالى سميع مجيب كريم.

الإيضاح والمزيد البيان ينشر في مجلة المسلمين، أرسلنا إلى مجلة المسلمين وإلى غيرها، ولعله ينشر هذا اليوم غدا، هذه الليلة أو غدا أو يوم الجمعة، على عدد صفحات صحيفة المسلمين تنشرون هذه اليوم غدا أو يوم الجمعة، وفيه مزيد البيان لهذا الأمر. نعم. والمجموعة الثانية خلاصتها عن المنشورات الوافدة من لندن، ومضمون السائل أو كلام السائلين أنهم سمعوا كلاما لبعض العلماء لكن يريدون الفتية التي تذكرونها أنتم حتى نكون على بينة النمرين. أما المنشورات التي ترجم مشعري وجماعة الذين في لندن التشويش على هذه الدولة وهذه البلاد، قد صدر منا غير مره الوصيه لعدم تشكيها وبإصلاح ما يجب منها، وانها تفر الى فتن والفرقه والاختلاف، فالواجب اتلاف ما تذكر وعدم تداوله بين المسلمين، والدعاء لولاه الامور بالتوفيق والهدايه والصلاح، وان الله يعينهم على كل خير، وان الله يشدد خطاهم ويمنحهم بطانه الصالحه في صلاته وغيرها، يدعو ربه في سجوده في اخر صلاته وفي اخر الليل، للمسلمين لولاه الامر بالتوفيق والهدايه وصلاح البطانه. اما نشر العيوب فهذا من اسباب الفتن، ولما نشرت الخوارج العيوب في عهد عثمان قام الظلمه والجهله على عثمان حتى قتل علي باسباب هذه النشرات الخبيثه والدعايات الباطله، ما بين كذب وبين صدق لا يجب الخروج على ولاه الامور، بل يجب الدعاء لهم بالهدايه والتوفيق. هذه الاشياء التي سلكها مشعري واشباهه هي جنس ما سلكه عبد الله بن سلام واشباهه في عهد عثمان وعهد علي، حتى تفرقت الامه وحتى تقاتلوا، فقتل عثمان ظلما وقتل علي ظلما وقتل جو كبير من الصحابه ظلما وعثمانا باسباب هذه الاشاعات وهذه الفتن، نسال الله العافيه. نعم. واما الاسئله متعلقه بالعبادات فهذا يقول: في الحرم المكي يوجد أذانان قبيل صلاة الجمعة وهذا مخالف للسنة، فلما لا تنبهون على ذلك؟ لأن الناس يحتجون دائما بما يكون في الحرم. ليس ذلك مخالف للسنة جزاك الله خير. هذا الأذان الثاني الذي هو الأول الآن، هذا رآه عثمان لما كثر الناس في المدينة حتى ينبههم على النبي يوم الجمعة، فهذا به عثمان وعلي والصحابة والمسلمون بعدهم، ويقال له الأذان الأول للتنبيه على أن اليوم يوم الجمعة ليستعد الناس للذهاب إلى صلاة الجمعة. والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وهم منهم عثمان رضي الله عنه وعلي منهم، قد أخذ بها هذا الأذان عثمان وعلي والصحابة بقية الصحابة، وأخذ به بعدهم العلماء والأخيار، وسرت عليه هذه الدولة وسر عليه الدعاة بهذه الشيخ محمد عبد الوهاب وبعده رحمه الله، سير على منهج الصحابة من عهد عثمان وبعده للتنبيه على أن هذا اليوم، لكن في الحرم المكي والنبوي يقبل هذا منها، وكان أولى أن يتقدم بعض الوقت الأذان الأول فلا يختص به الحرمان قرب هذا من هذا، ولو أنه قدم الأول مزيدا من القاتل على الوقت لكان أنسب. نعم. وهذا يسأل عن التأمين الصادر لسماحتكم حول التفقد في صلاة الفجر، ويسأل عن دور الهيئات وفي حالة إذا امتنع بعض العاصين من الصلاة قد يحصل الإمام ضرر، فما هو دور الإمام ودور الجهات الأمنية؟ الواجب على الإمام والجماعة التعاون والتناصح مع إخوانه من جماعة المسجد حتى يؤدي الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات، ولو بملاحظة من غير التفقد، يرون واحد منهم تأخر نصحوه وزاروه ووجهوه حتى يحافظ على الصلاة، فالتفقد المقصود منه التعاون بينهم والتناصح. وجاء في الحديث عن الصلاة انه كان في بعض الايام يقول: اشاهد فلان اشاهد فلان اشاهد فلان، فيقول المقصود هو التعاون بينهم والتناصح، والتفقد معناه إعانة كلهم على اداء الصلاة في الجماعة، ولا سيما الفجر فانها في الغالب يقع فيها التساهل والتثاقل من بعض الناس، فإذا كان الجماعة محدودة والإمام يعرفهم وينظر إليهم تهت ملاحظتهم وتنبيه من يتأخر، وإذا كان غير محدودين تأخذهم وشاهدوا فلان فلان فلان، ومن تأخر نصحوه ووجهوا إلى خير، وإذا لم يسمع النصيحة رفع الأمر إلى معهد الهيئة، والهيئة ترى تأديبا بما ترى من سجن أو جلدات حتى يستقيم على المحافظة. مثل ما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يجعل السلطان لا يجعل القرآن. والتخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، فالواجب على المسلم التعاون على منع هذا الخلق والحرص على تركه، وأن يكون المسلمين محافظين على الصلاة في الجماعة في جميع الأرض. جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة التبليغ، كثر الخلاف فيها، فما قول سماحتكم؟ جماعة التبليغ جماعة من الهنود من باكستان، كان لهم نشاط في الدعوة، وكانوا ينظمون نشاطهم بجلسات محدودة، شهر 40 يوم أكثر أقل، يتزودون لها. ونفع الله بهم كثيرا في بلادهم وغيرها، لكن يوجد من بعضهم جهل وعدم بصيرة، بعضهم عنده شيء من البدع، وقد نصحوا كثيرا، سمعنا برؤسائهم وعيانهم غير مرة، ونصحناهم كثيرا. فإذا تيسر أن يجمعهم من أهل العلم يبصرهم وينبه على الحقيقة من الغلط، فتعاون معهم لا بأس. أما وحدهم فقد يغلطون في بعض المسائل، وقد تقع منهم مسائل ليس لها أحسانها، والغالب عليهم أنهم ينصحون الناس إلى أمر الصلاة والمحافظة عليها، ترك ما نهى الله عنه والعناية بما أوجب الله، لكنهم يجهلون العقيدة وليس عندهم بصيرة في العقيدة إلا من رحم الله. فإذا كان معهم من العلم المتبصرين في العقيدة صارت مسألة طيبة وكثيرة، وإذا لم يكن معهم أحد من أهل العلم في العقيدة فترك الخروج معهم أولا، حتى لا يقع الإنسان في غلط من جهة العقيدة. والمقصود أنهم متحمسون لكن عندهم نقص في العلم فيما يتعلق بالعقيدة، فإذا أخذ تحمسهم ونشاطهم من له عنده علم العقيدة والبصيرة في العقيدة فسمع الخير كله في تجول الدعوة إلى الله وزيارة القرى والبلدان والقبائل للدعوة والتوفيق. وإذا لم يكن معهم صاحب بصيرة فترففوا معهم أولا، لأن قد يغلط بعض الناس ولا يعرف ما قد يغلطون فيه، وهم إذا جلسوا مسائل تحمسا ونشاطا يرى من نفسه النشاط، قد هدى الله به ناسا كثيرين في النشاط المحافظة على الصلاة، ترك التدخين، ترك المسكرات لأسبابهم، إنما نقصهم من جهة العقيدة، فإذا يسر الله من نصرهم بالعقيدة تم الفتاح. وهذا يقول: هل الذي يدعو غير الله من بشر أو حجر أو ملك وغير ذلك هل يكون مشركا ولو كان جاهلا لا يعلم أنه شرك؟ مشركا دعا أصحاب القبور ودعا الأصنام والنجوم أو الجن والشغال بهم، هذا شرك المشركين. يكون مشركا إذا كان بين المسلمين عليه يتعلم، أما إذا كان بعيد عن المسلمين ولم يبلغه القرآن ولا السنة هذا حكم الفطرة، ليس من المسلم وأمره إلى الله يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة لأن أعماله أعمال الشرك، فهو يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن لم يجب دخل الجنة. أما من بين المسلمين بلغ القرآن والسنة فهذا لا يعتبر إصرار هذا الشرك وبقاء هذا الشرك، نسأل الله العافية. وهذا يقول: إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي لحيته وتكون اللحية مصدر شبهة، هل له حلقها؟ ليس له ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويجتنب الأشياء التي تسبب إيذاء، فإن الذين يحاربون اللحى لا يحاربونها من أجلها، يحاربونها من أجل بعض ما يقع من أهلها، من أهلها من تطرف وإيذاء وعدوان، فإذا استقام على الطريق ودعا إلى الله من لسان ووجه الناس إلى الخير أو أقبل على شأنه وحافظ على الصلاة ولم يتعرض للناس لا تعرضها، فالذي يقع في مصر وغيرها إنما هو في حق أناس يتعرضون لبعض المسؤولين بضرب أو قتل أو غير ذلك أو إيذاء، فلهذا يتعرض لهم نفسه. فالواجب على المؤمن أن يبارك نفسه للبلاء، واتق الله، ترخي لحيته، يحافظ على الصلاة، ينصح لإخوانكم بالكلام الطيب، لا بالتعدي على الناس ولا بضربهم ولا بسبهم ونعمهم، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل الحكمة ومن أصلها سلام وجابهم بالذي يحسن. قال الله سبحانه فبلا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله موسى وهارون ما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ولا شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الريح لا يخرج شيء إلا شانه ولا ينزع به شيء إلا شانه ولا شيء من هذا العصر. هذا العصر عصر الرزق والصبر والحكمة وضعف الشمس. الناس يحتاجون بجهد في إعراض في غفلة في إنكار الدنيا فلا بد من صبر ولا بد من رزق حتى تصل الدعوة حتى يبلغ الناس حتى يعلم. نسأل الله الجميع. نعم. وهذا يقول ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود الذي يضع أن نبعناه مرة غير الله أنه هذا لا يشبه يعني هم قتل نفسه. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة يسعى في جنح بهم. وإذا شرع الجهاد جاء مع المسلمين فإن قتل الحمد لله. أما أنه يقتل نفسه حتى اللغم في نفسه حتى يقتل معه أو يقع النفس معه ولكن يجاهد حتى يشرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط لا يصح. إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا. وهذا يقول ما حكم تشريك أصابع الحضور في جثة عقد النكاح؟ ما في تشريك ما لا شرع يعني. إنما تكره التشريك في حق من ينتظر الصلاة أو توجه إلى الصلاة يكره يشبك الأصابع وبعد الصلاة لا كره. أما إذا جاء المسجد لغير الصلاة لحضور درس العلم أو جلسوا في المسجد وعقدوا عقد النكاح فلا حرج تشريك الأصابع. وهذا يقول هل في زيارة المدينة المنورة وزيارة البقيع ومسجد القبلتين وشهداء أحد هل فيه محظور شرعي؟ سنة في أغلب المسجد النبوي سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى هذه المساجد المسجد الحرام المسجد هذا ومسجد الأقصى بيت المقدس سنة في أغلبها والصلاة فيها والقراءة والاعتكاف سنة. وهكذا إن زار المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه يسلم على النبي وعلى صاحبيه يسلم يزور البقية ويسلم على أهل البقية وعلى شهداء أحد يسلم عليهم لأن يعني زيارة قبور سنة ولا سيما قبور الشهداء في أحد قبور أهل البقيع استحب أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه أيضا كما كان يزور صلى الله عليه وسلم. أما مسجد القبلتين فلا فضل لا يستشرع زيارته إنما يستشرع زيارته بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء كان الذي يزوره راكبا أو ماشيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة من أسرع إلا المسجد الحرام. وصلاة المسجد الأقصى كم خير من خمس بعد صلاة العلم. هذه الثلاثة خاصة بالزيارة شد الرحمة المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى زيارتها سنة للصلاة والقراءة والاعتكاف. فإذا زار المسجد النبوي شرع له يسلم على النبي وعلى صاحبه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنهم. لكن لا يقصد زيارة القبر فقط شد الرحمة القبر لا شد الرحمة للمسجد والقبر تبع. وهكذا قبور الشهداء قبور أهل البقيع زيارات تبع لا يشد الرحمة له لكن تتبع الزيارة للمسجد. وهكذا مسجد قباء لا يشد الرحمة له لكن الزيارة تتبع. نعم. وهذا يقول ما حكم شراء الثريات النقلية بماء الذهب؟ لا يجوز صليها بماء الذهب ولا تشترى الثريات ما فيها ذهب لأنها نوع من الاستعمال مثل استبالها في السوق. وهكذا الأكواب المغطية بالذهب الميالات الملاعق الفناجيل كلها لا ما يجوز هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الذهب والفضة استعمالها الذي يخرج من الذهب والفضة إنما يجر به بقي ما قد يشرب لا تصرف عن الذهب والفضة ولا تكن بشعارها فإن لهم الدنيا يعني الكفار ويكون الآخر فلا يستحل منها الملاعق ولا ينبات ولا أكواب ولا غير ذلك مما يستعلم. نعم. وهذا يقول وعيد الفاضل أشهد الله والحاضرين على محبتكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي انتشر بين الناس وحتى بين بعض أهل الخير مسألة التفاخر بالأحساب بل قد يقوم بعضهم برد الشاب المنتزم ليس بنقص في دينه وأمانته، وإنما لأنه ليس حفيظا. كلمة توجيهية في هذا الأمر. نقول أحبك الله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل أشاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع على نصر عليه، ورجل دعته امرأة لا تنصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، ورجل جعل ذكر الله خاليا تبرك له. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظله ولا ظل إلا ظله. فتحاب الله قربة عظيمة على طاعة الله ورسوله. فيشرع للمؤمن أن يحب أخاه في الله وأن يتنافح في الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالتباهي والتفاخر بالأحزاب فهذا من سنة الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أربع في أمتي لا يتركونهم الفخر بالأحزاب والطعن في الأنساب والاستدغاء بالنظوم والمياه هذه من أعمال الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحي إلي أن تضارع حتى لا يفرى أحد على أحد ولا يطغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا أفرى. فإذا كان الرجل طيب من أهل الدين ينبغي أن يزوج ولا يضر، وهكذا المرأة إذا كانت طيبة ينبغي أن تزوج ولو كانت من غير العرب، فالعرب وغير العرب أكثر في الدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء عجمي ولا عربي، سواء تركي أو ألماني أو إفريقي أو قرشي، كلهم أكثر يتقوا الله جل وعلا. وقول الخضير مولى هذه أشياء أصلاحية جديدة ما لها أصل. أبو حريفة بن أجرب الربيعة من قريش زوج سالم عتيقا لامرأة من حذيفة، زوجه بنت أخيه الوليد بن حكمة من صميم قريش، مثلها درهم أو زوج أخته بلال رباح وحبشي من خير الصحابة. فالمقصود أن هذا أمر لا وجه له، إنما عادات مس عليها الناس. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك، لن يزوج القراشي غيره، لكن الأدلة الشرعية تقتضي أن الأمر في ذلك واسع، وأنه لا مانع أن يزوج الهاشمي القراشي بقية العرب وبقية الناس ولو كان عبدا يعتق كالمملوك ذو معركة، فضل أن يكون عجميا من الأتراك أو من الأفارقة أو من غيرهم من الدرسيين أو من غيرهم من طبقات الناس وفي أفراق الناس. المهم الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: توجع المرأة في الأرض لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين فليغفر لك، فاظهر بذات الدين ولو كانت من غير جماعة من غير بني عمك، ولو كنت قرشيا وهي أفريقية أو كوفية أو هندية أو إسبانية أو ما أشبه، إذا كانت ذات دين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا ويكفي في هذا قوله جل وعلا في الآية العظيمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر آدم وأنثى حواء، هذا جدنا وجدتنا كلهم، كل بني آدم كلهم عربهم وعجمهم، جدهم واحد وجدتهم واحد، آدم وحواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل شعوب من التفاخر نتعاقب، هذا قرشي هذا عشيري هذا مطيري هذا كذا، يتعاقب ومن التفاخر والتكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى اليه ان تواضع حتى لا يبغي احد على احد ولا يخفى احد. والتفاخر مسألة الفخر والعداء. ثم قال بعد: ان اكرمكم عند الله اكرم. وقال يا رسول الله: من اكرم الناس؟ قال: اكرم. يعني وان كان عبد الحرس هو اكرم، وان كان من أفقر المال ما عنده مال ليس أكرمهم أغناهم، وليس أكرمهم أحسبهم من قريش بني هاشم، لا، أبو لهب من بني هاشم هو من أرذل الناس ومن أهل النار، ثبت ذلك من بني هاشم عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب عم النبي مات على غير الإسلام بعد ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهده إلا الإسلام ولم يتعثر كونه

ويكثر الدروس النادئة والمحاضرات النادئة، هذا واجبها، نسأل الله لهم التوفيق. والدعاة المبعوثين من هذه الدولة لسائر أقطار الدنيا مكلفون بهذا الشيء، مأمورون ومكلفون بأن يرشدوا الناس ويعملوا المحاضرات اللازمة والندوات المفيدة، نسأل الله أن يساعد بهم ويعينهم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله آمين، ما حكم الشرع في رأيكم في بيع وشراء المجلات الهابطة التي تبث السموم في المجتمع وتثير فتنة، التي هي من أهم من أعظم الفتن، فما دوركم ودور وزارة الشؤون الإسلامية في هذه الأخطار؟ أي مجلة هو صحيحة تنشر الشر، تدعو إلى الشر ويكون شرها أكثر من خيرها، يجب منعها، يجب القضاء عليها. أما إن كان شرها قليل يزال الشر، يستهدف إزالة الشر ومن أهم النشر، وأن تبقى في الخير. يجب على المسؤولين في إدارة الإعلام وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وعلينا وعلى كل من له قدرة أن يسعى في إزالة الشر وبقاء الخير، وكل مجلة أو صحيحة تنشر الشر أو يغلب عليه الشر يجب إبقاؤها. هذا من باب الإعلام المعروف أنه منكر، من باب التواصي بالحق والصبر عليه. وهذا يقول سمعنا كما سمع غيرنا عن اهتمام ولاة الأمر بإنشاء قناة وقناة تلفزيونية إسلامية، فلعلكم تبشر المسلمين بها ولعل افتتاحها أن يكون قريبا. هكذا بلغنا، ونسأل الله أن يولي عليها الأخيار وأن ينفع بها، والمهم أن يتولاها الأخيار. هذه عقيدة طيبة، نسأل الله أن يسهل ذلك. وهذا يقول عندي 3 قطع أراضي صغيرة جاءتني منحة من الدولة في أماكن نائية، وأنا لم أبيعها حتى أحتاج للمال، إما لصرفه في مشروع تجاري أو لحديث الشخصية أو أجعل بعضها استراحة أو أن يأتيني فيها شعر مغري، فهل فيها زكاة؟ إذا كنت جازما بالبيع فيها زكاة، وإذا كنت مترددا فليس فيها زكاة. إذا كان غنبا بالبيع وحال أن يحرم هذا الجسم تخرج زكاة، لما جاء عن الرسول أنه أمر بإخراج صدقة وما يعد للبيع. أما إذا كنت مترددا فلا شعر فيها زكاة حتى تنزل. وهذا يقول قام شخص بعمل في منزلي، وبعد أن أعطيته بعض حقه حصلت على خلل في عمله، وبعدما جاء يطلب الباقي قلت أصلح الخلل وأعطيك حقك، ورفض ورجع وقمت بإصلاح الخلل، أفيدونا في ذلك؟ هذه مسألة تتعلق بالقضاء، خصوصا تتعلق بالقضاء، وننصح في هذا بالصلح، تصلح أنت وإياه أو تعطي حقه أو تطلب المحكمة، وما أن تحكم نفسك لا تحكم نفسك، إما أن تصغر الدوية وترضي وتتقي الله، وإما أن تلمع المحكمة والمحكمة فيها البركة، أما أن تحكم نفسك لا، قد تكون مخطئا في حكم نفسك، قد يكون مثل خلل، فالواجب عليك أن تصطلح معه الخلل حتى يسمح بإسقاط شيء من عذره، أو تلمع المحكمة أو تطيع حقه، أما أن تحكم نفسك لا. وهذا يسأل قضية سبق طرحها، وهي قضية الخلل في ضبط التقويم في أوقات الصلاة. ايش الخلل في ضبط التقويم وقت الصلاه اللي فيه التقديم وفي التاخير خاصه الفجر؟ ايش السلام السؤال عن التقويم انه قرى وما شاكل ان فيه يكتب الجهاز مثلا يكتب وزاره الشؤون الاسلاميه اذا كان يعتقد انه خطا ان يكتب الجهاز حتى تعيب عبد من جهه اللجنه عن تعيب الجهاز الامر اذا خطا يمكن الخطا بدون نصيحه وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وهذا يقول اذا توفى شخص عليه ايام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها، هل لزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟ إذا توفي عليه الصيام بالتسليم، كان ما في مرضه بعد رمضان ولا يخلع وما في مرضه هذا ليس عليه شيء، ليس عليه طبعا معذور، لأن الله قال لنا من كان مريضا أو على كفاف فعدة من أيام، إذا ما في شهر أو ما في مرضه فلا شيء عليه، ولا يقضى عن شيء ولا يقع عنه. أما إذا كفي وتشاهد ثم مات بعد شفائه لمدة يستطيع فيها القضاء أو بعد قدوم من الشهر مدة هذا يقضى عنه، يقضى عنه أولياءه وأحباله، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحيح، من مات وعليه صيام صام عنه وليه قريبا. وفي النبي صلى الله عليه وسلم من رات قال المستعيرون يا رسول الله، قد يقول أمي ماتت وعليها صوم شهر، هل يقول أمي مات وعليها صوم شهرين، هل يقول إن أبي مات وعليه كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صم، فيأمر أن يصوم عن أمه وعن أبيه، هذا هو المشروع أن يصوم عنه، فإذا لم يصوم عنه أطعم عنه كل يوم مسكين، ويقول أيضا إذا توفي بغتة ولم يوفي سبيل هل يجوز لأهله أن يخرج عنه سبيل من ماله؟ نعم مات ولم يوفي لأهله أن يخرج عنه سبيل من ماله ثلث أقل أو أكثر إذا كانوا ملحدين وسمحوا لا يخرجوا من ماله ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر أو عمارة يقفونها أو بيت يقفون هذا يهوى مأذون لكن إذا كانوا ملحدين أما الصغار والصغار إنما هذا الحق المرشدين إذا سمحوا وأخرجوا من المال شيئا وقفا له فلا بأس أما الصغار لا يفهم حقهم شيء السوء هكذا يقال حقهم كذا هنا يا شيخ يريد التوجيه بعض السائلين يكتب عبارة أسألك بالله أن تسأل الشيخ أو ألا أجعلكم في حل حتى يرى سؤالي ما أدري وش كيف السؤال بالله أو لا يا أخي أسأل بالله الحديث الصوت من سأل بالله فعقوه وثلاثة سأل الأبرص والأقبر ولا سألهم بالله لكن تقف السؤال لله عدم التفليل أو لا عدم الرسول قال عليه الصلاة والسلام من سأل بالله فأعطوه مقصود التأكيد في هذا السؤال وهذا يقول توفي أحد عمالي والنظام يجبرني بتسفيره إلى بلاده على حسابي ولكن طلب أهله أن يدفن هنا فهل أرسل تكاليف ترحيله إلى أهله أم أنه ليس علي شيء ما دام سمحه عدم الترحيل ليس عليه شيء لأن مقصود ترحيل لأهله إذا أهل السنة بأن يدفن في محل الموت الحمد لله أفقدوا حقهم وهذا أو هذه السائلة تقول إنها امرأة عندها 6 من الأولاد من فضل الله تعالى وترغب في الحمل مرة أخرى ولكن تقول عند الحمل أكون متعبة جدا طوال فترة الحمل هل يجوز أن تأخذ حبوب لمنع الحمل؟ إذا كان التعب كبيرا ما تحمله فلا بأس إلا في الأول عدم أخذ لأن قد تضرها الحبوب وكل ما زاد الأولاد هو خير غذائه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على تحفيز أمة فالأفضل والأحوط عدم أخذ الحبوب إلا عند الضرورة في الرسول وهذا يقول يا شيخ نصحت والدتي عن الإمساك عن الأكل عند الأذان الثاني ولكنها تقول إن الخيط الأبيض لم يبن فما نصيحتكم لها وهل صيامها مقبول الأفضل قطع أن الأذان احتياطا يعني أن يظهر وإذا أكل لقمة بوجود أو شرب من أول لا حرج ما دام لا يعلم أو أفزع لأن الأذان على احتياط وعلى التقويم إذا شربوا الوزن أو فلقوه الأجل لا حرج أما إذا كان في البر أو الصبح على هي ولو ما سمع عيانا يعني صوت ولا بيضا على حتى يتبين مخيط الأيض ومخيط الأبيض حتى يتبين الصوت هم يغل له الله فيما يحبه قبل أن يصير تبين منعه إن كانت البرية تبان له الصوت ويبقى له الاجتماع أما لو كان البلد فلا مانع أن كان حاجة يسأل وقت زين في يده وقت الأذان أو لقمة لا حرج لكن الاشتراط أن ينتهي إلى الأذان يكفي قليلا حتى تكون نهاية حفظ الأذان أن المسلم كان يؤخر حفظه حتى ينتهي قبل الأذان وهذا يقول بعض التجار يجعل أمواله الزكوية في قيمة الجوائز بعض التجار يشارك في جوائز بقيمة أموال الزكاة هذا مع النظر جائزة تختص بالفقراء لأنهم فعلوا أشياء طيبة ويقول جائزة من الفقراء على أعمالهم الطيبة من فقراء مستحقون للزكاة لا ثم جعلها لكل فائز قد يكون الفقير قد يكون الغني أما إذا عرفنا هذا الفائز لعمل الطيب ولزواج الخير من الفقير والمحتاج فلا بأس يعطي من الزكاة كما شاء نعم وفق الله الجميع وثبت جميع الهدى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم